وهي بتزور قبر زوجها ماتت مرضت وماتت، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى دفن أمه قدام عينيه في الطريق ما بين مكة والمدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام رجع يتيم الأم والأب إلى مكة بعد موت أمه في الطريق. وفاء الأم وفاء لهذه المرأة التي ربت لأمه آمنة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رايح مكة بعد سنين، بقى جماعة الكلام ده بعد 60 سنة، بعد 60 سنة النبي عليه الصلاة والسلام عارف مكان قبر أمه، ووقف على قبر أمه استأذن الله أن يأذن له أن يزور قبر أمه. النبي عارف أن أمه ماتت مشركة، فهو استأذن ربنا أن يزور قبرها، فربنا أذن ليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف طول النهار الصبح ساعة 2-3 لحد ما الشمس ضربت رأس النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي واقف بيبكي منهار من البكاء عليه الصلاة والسلام، والصحابة مش عارفين بيبكي ليه. فقال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي لأنها ماتت مشركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من كتر حزنه على أمه ظل يبكي ساعات على القبر منتظر الإذن من ربنا أنه يستغفر لها فلم يؤذن له. كان ده أكتر يوم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بكوا فيه في السيرة النبوية، من كتر حزن قلبهم على الحزن اللي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وفاء النبي يا جماعة، وفاء النبي الحليمة السعدية اللي أرضعته بعد غزوة حنين. حليمة السعدية أسلمت وجاءت حليمة السعدية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لقوا امرأة عجوزة كده داخل على النبي، يعني كان بترضع من 60 سنة، تخلوا بقى سنها كم سنة في الوقت ده. فالنبي فرش رداءه وأجلس هذه المرأة وأكرمها، فسأل الناس من هذه المرأة، المرأة اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمل لها الإكرام ده كله، مين دي؟ فقالوا إنها مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد 60 سنة رسول الله، بعد 60 سنة الوفاء لكل إنسان له فضل عليك، لكل إنسان عمل لك حاجة، لكل إنسان كان بينك وبينه عشرة في يوم من الأيام، بعد 60 سنة يا رسول الله الوفاء بالمنظر ده. النبي عليه الصلاة والسلام كان في امرأة بتكنس المسجد بتنظف المسجد، فالنبي افتقدها فقال أين ذهبت؟ فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عنها، فقالوا ماتت يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب قال ألا كنتم أذنتموني؟ حدش قال لي لأنها ماتت. قالوا يا رسول الله يعني أنت في انشغال عظيم وأنت وراك مسؤوليات عظيمة، مرضناش نقول لك، ودي امرأة فقيرة غلبانة، ده واحدة بتكنس المسجد يا رسول الله، يعني واحدة غلبانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، قولوا لي القبر بتاعها فين. وذهب إلى قبرها وصلى عليها صلاة الجنازة بعد موتها. عشان كده تعلمنا أن ممكن لو فاتك الجنازة تروح على القبر وتدرك صلاة الجنازة. النبي عليه الصلاة والسلام عنده وفاء لامرأة لأن لها فضل إنها كانت بتكنس المسجد. إيه ده يا جماعة؟ يعني اللي بتعمل العمل البسيط دي النبي عليه الصلاة والسلام وفى ليها بعد موتها. أمال يا جماعة اللي خدموا الدين خدمات عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان مدرسة الوفاء، أعظم مصلح في البشرية كان عنده وفاء. دايما يا جماعة تلاقوا مثلا إيه أي قائد له وزير كان بيحبه أوي لحد ما بقى قائد يقوم شايله، أي مثلا زعيم ثورة أول ما يتمكن يقوم شايل الناس اللي عملوا ثورة معاه. وشوفنا ده في كل الثورات، يعني حتى ثورات بلادنا، حتى الثورة الفرنسية، حتى يعني الوفاء ده، يعني الوفاء للدنيا كالشمس للدنيا. هي الدنيا ينفع تعيش من غير شمس؟ وفاء النبي عليه الصلاة والسلام من المواقف المذهلة في وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وفاء أذهل التاريخ، وفاء في أصعب وأحلك الظروف يوم غزوة بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام متوقع ان مشركي مكة جايين بجيوش جرارة، لان مكة في العرب زي الفاتيكان كده في أوروبا، ده دولة دينية لها قداسة دينية، فالناس اول ما تسمع انها داخل حرب كل الناس هتحارب معاها. فالنبي متوقع جيوش جرارة ومعهوش غير 300 صحابي، وبعد كده لقى 2 رجالة جايين له بقى، ابو حسيل وحذيفة بن اليمان. فالنبي منتظر انهم يدخلوا الجيش، فقالوا له يا رسول الله احنا واحنا جايين لك كمين من كمائن المشركين قبض علينا. فقالوا لنا اين تريدون؟ قلنا لهم المدينة، ولكننا لا لا لا علاقة لنا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا لهم لا نطلق سراحكم على شرط أن تعاهدونا ألا تقاتلوا مع محمد. فقالوا دول كفار ومشركين، نقول كلمتين نضحك بها عليهم وخلاص. فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له يا رسول الله احنا اخرين نقاتل، بس احنا حصل كذا وكذا بيننا وبين المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرضاش ياخدهم معاه في الجيش. النبي محتاج كل راجل، النبي محتاج كل سيف، النبي محتاج كل مدد في اللحظة دي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم

وفاؤه مع امرأة كانت بتكنس المسجد، وفاؤه مع الدنيا كلها. لسه هنكمل يا جماعة الوفاء ان شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية، لان الوفاء اللي أذهل العالم كله الوفاء الخطير ده. قلت لكم حروب عالمية قامت بسبب حركة غدر، حروب عالمية قامت بسبب حركة غدر، يعني ثورات انهارت بسبب الغدر، طلاق حصل بسبب الغدر. الغدر قصة خطيرة قوي قوي قوي. النبي عليه الصلاة والسلام علم العالم كل الوفاء. طب نوصي بعض بإيه قبل ما نسيب بعض في الحلقة النهاردة؟ أول حاجة الوفاء بالكلمة، خلي كلمتك سيف. لما تقولي كلمة، لما تدي معاد خليه سيف، لما تدي كلمة وتوعد حد بحكي حاجة خليها سيف، لما توعدوا حد بشيء خلوا كلمتكم سيف. يا جماعة الوفاء بالكلمة، إن الكلمة تبقى سيف. الوفاء للي له فضل عليك، من أعظم معاني الوفاء حفظ الجميل، حفظ الجميل اللي له فضل، اللي كان سبب في التزامك، اللي في يوم من الأيام اداك درس، اللي بيشتموا في العلماء والمشايخ، اللي في يوم من الايام كانوا بيعلموهم. فين الوفاء؟ فين الوفاء؟ الوفاء لمدرسين ابتدائي واعدادي وثانوي، الوفاء لشيوخنا نتكلم عنهم وندافع عنهم في الدنيا كلها، الوفاء للنعم اللي ربنا اداها لنا، لان كل نعمه ربنا اداها لنا ديت يعني نعمه ربنا اداها لنا من عنده سبحانه وتعالى، نبقى اوفياء لهذه النعمه، يعني ان احنا نستعملها في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. الوفاء يا جماعه للوالدين، الوفاء لكل واحد كان بيننا وبينه، لصاحب زمان صاحبته، يعني اصحابك اللي قبل الالتزام وكان بينك وبينهم عشره، الوفاء ليهم بدون ما تصاحبهم في المعصيه. ولكن الوفاء ده صفه جميله قوي، الوفاء زي الشمس بالظبط بالنسبه للدنيا، ما ينفعش نعيش الدنيا من غير وفاء. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه نكمل أعظم شخصية وفية في التاريخ كله، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أعظم مصلح يتكلم عن الوفاء في الدنيا كلها، أعظم دين، دين الوفاء، دين الإسلام. هنتكلم المرة الجاية ونكمل مواقف حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام في الوفاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنب